عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه، وذلك زيادة عن أداء واجب طلب العلم. نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عشرات المرات في مثل هذه الليلة. وقد انتهى بنا الدرس إلى كتاب بدء الخليقة، وقد ابتدأ الشيخ بذلكم الحديث الجليل العظيم، والذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. ذي بداية الخلق، كان الله ولم يكن شيء غيره، ثم كان عرشه على الماء. فعرفنا أنه تعالى أول ما خلق خلق الماء، ثم خلق العرش، ثم كتب بالقلم فقال اكتب ما هو كائن، إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وخلق السماوات والأرضين وما في السماوات والأرضين. وواصل الشيخ إيراداته حديثا بعد حديث، تعلمنا كيف بدأ الله الخلق وكيف تدرج الخلق. وهذا علم عالي ورفيع، ما كل الناس يصلون إليه، ولكن هذه الأمة ببركة نبيها صلى الله عليه وسلم في إمكانها أن تعرف ما لا يعرفه غيرها، وهو كذلك. وإن أحداثا في الكون عاجز أهل العلم والمعرفة بالكونيات عن تحقيقها، فتسأل عنها عجوزا في القرية من عجائزنا تجيب بكل طمأنينة وصدق، لأن القضية ما هي قضية عقل وبحث وتحليل وتركيب، فقط قضية أن يخبر الخالق بما خلق فتطمئن النفس وتستقر. الخالق هو الذي أخبر. لو اجتمعت البشرية كلها في صعيد واحد على أن ترد ما أخبر الله به عاجزت وما استطاعت، ولن تجتمع، وإنما هم باب المثال. إذن وانتهى بنا الدرس إلى حديث آخر من باب، باب ما جاء في سبع أراضين، وقد تقدمت لنا أحاديث كلها تقرر أن الأراضين سبع أراضين كالسماوات سبع سماوات. والآية الدال على هذا قول الله تعالى من سورة الطلاق: ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. والأحاديث الصحيحة كثيرة. إذن ومعنا هذا الحديث وهو قول البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، هذا أحد العشرة المبشرون بالجنة، هذا زيد ابن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرون بالجنة. يقول أنه خاصمته أروى، هذا المبشر بالجنة تسلطت عليه عجوز لا يدرى هل هي صحابية أو تابعية، ولصقت في حلقه كشأن العجائز العفريتات، ولكن دعا عليها دعوة نسفتها، أحسبها ماتت عمياء تتخبط. ستسمع. إذن دعوة المظلوم لا ترد، يا ويحك أن تظلم فيدعو عليك المظلوم. يقول: خاصمة أرواء بنت أنيس في حق زعمت أنه انتقصه لها قطعة أرض. قالت: زيد بن عمرو بن نفيل اقتطع مني هذه القطعة وزادها في أرضه، واشتكته إلى أمير المدينة يومئذ مروان بن الحكم، والخلافة كانت لعثمان أيامها. فقال سعيد: أنا انتقصت من حقها شيئا؟ يقول للحاكم: أنا انتقصت من حقها شيئا؟ أشهد لست أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أشهد شهادة حق، لسمعت أي والله لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فصلوا عليه وسلموا. يقول ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين، يطول الله عنقه ويعظم بدنه، وطبقات الأرض طبقة فوق طبقة حتى تصبح حلقات في عنقه. احمل. وهذا لا تظن كيف يتم هذا، ونحن عرفنا أن أحد الهالكين في جهنم عرضه بين كتفيه 135 كيلومتر، ضرسه كجبل أحد. ماذا تفكر أنت؟ إذن قال: قال ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه قال: قال لي سعيد بن زيد: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يقرر أنه بالفعل سامع من الرسول. والشاهد من هذا هو أن الأراضين سبع، وإن أنكر المنكرون وجاحد وكابر المكابرون. والله الأرض لا أقول القارات السبع ولا أقول سبع أراضين ثم نحن نقول بأي حق أو منطق أو ذوق أنت تنكر؟ دائما نقول غمض عينيك وضع رأسك بين رجليك وفكر وافرض أن هناك هابط. إلى أين ينتهي؟ كم مئة سنة هابط؟ ما هي النهاية؟ عرفت شيئا؟ إذا قل آمنت بالله، آمنت بالله. وفي الحديث ما علمتم أن التخاصم والتحاكم جائز، ولكن الذي يظلم ويعتدي على حق المسلم يتعرض لنقمة إلهية. عرفتم؟ والحمد لله. أنا أقول دائما لأني قريب فارقكم، أقول ما دعوت على أحد إلا أراني الله في مقواه، ما دعوت على أحد ظلمني إلا أراني الله تعالى في مقواه. منهم من سلبت نعمته، ومنهم من قتل شر قتل، ومنهم ومنهم. أؤكد لكم أن دعوة المظلوم لا ترد إذا كان المظلوم وليا لله، أما إذا كان ضد الله. وهل علمتم قول الله تعالى في حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ يعلن الله تعالى الحرب على من آذى ولي من أوليائه. إن الله لا يصأر لأعداء لأوليائه كما يصأر الذئب الحارب. فلا تظن أن أذية المؤمنين والمؤمنات سهلة، فقط إذا تحققت ولايتهم فلتستعد للنقمة. إذن هذا الحديث قرر الحقيقة التي أرادها البخاري في بدء الخلق، وهو أن الأرض ليست أرضا واحدة بل هي سبعة. ثم أخذ البخاري كعادته يأخذ الكلمات المفردات في القرآن ويشرحها لحبه للغة القرآن. عجمي من بخارى، ولكن أعطي حب هذه اللغة بصورة عجب. أية مناسبة يذكر المفردات ويشرحها بما سمع عن ابن عباس وعن فلان وفلان، ونحن قد نملها لأن ما لنا رغبة. فاسمعوا: قوله والسقف المرفوع، قوله والسقف المرفوع يعني السماء. أية آية فيها والسقف المرفوع والبحر المسجور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع؟ ما المراد بالسقف المرفوع؟ السماء. كل ما علاك فأظلك فهو سماء. إذن قال هو تفسير مجاهد. وقوله تعالى سمكها، السمكة الحوتة والجن السمك، والآية ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والسماء بناها رفع سمكها. قال ما معنى رفع سمكها؟ قال بناءها، سمكها بناءها، حجمها الضخم المتكون منه. وقوله والحبك، والحبك أية آية فيها والحبك؟ والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه. ما معنى الحفك هذه؟ قال حسنها وجمالها، ذات الحسن والجمال، وارفع راسك للسماء في حال الصح وانظر إلى جمالها وإلى نسجها وتركيبها. من حبك هذا الحبك؟ الله الذي فعل وهو الذي أقسم وحلف. والسماء ذات الحبك. وقوله أذنت، في آية أذنت عنام، وأذنت لربها وحقت. من هي هذه؟ السماء. إذا السماء انشقت وأذنت لربها ومدت أذنها أصغت تسمع استجابت لما أمرها، وأذنت لربها أي سمعت وأطاعت. أذنت بمعنى سمعت أمر مولاها إليها وأطاعته. وقوله تعالى وحقت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها أي سمعت وأطاعت، معنى وحقت؟ قال أي حق لها أن تطيع، تقوى على أن تعصي. أيصدو أمر الله إليها؟ هذه السماء التي يعجز العقل البشري حتى في تفكير بها، إذا كانت الكواكب المنتشرة فيها أعظم من حصى الأرض بكاملها، ومع هذا ما تمردت على الله. صلي ما نصلي كما يفعل بنو آدم. وأذنت لربها وحق لها أن تأذن، إنه مالكها ومدبرها. والإنسان يأمر الله يسخر كأنه ضد الله أو يملك الحرب على الله، مسكين هو أحقر من بعوضة. قال وقوله وألقت ما فيها وتخلت، من هي هذه؟ هذه الأرض، الأرض صدر أمر الله إليها عصت أو أذنت وأصغت وأطاعت وألقت من بطنها جيف أجساد البشر. وألقت أي أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت، ما بقي في بطنها شيء. فلهذا دائما نقول الأرض كالدابة تمشي، الأحياء على ظهرها، والذي يموت تدخله في جوفها وماشية. تبهتم؟ حية عظيمة، والبشر كالقمل على ظهرها عايشون، يأكلوا يشربوا، والذي مات تأخذه وتدخله في جوفها. وهذا يشير إليه قول الله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وإلا لا؟ الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها وماشية، حتى يأذن الله قفي أفرغي ما في بطنك، إذ الكل دخل في بطنها أخرجي ما في بطنك. قال الشيخ قوله وألقت أي أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت أي عنهم تركتهم. وقوله طحاها أي دحاها، لما يتتبع في هذه الكلمات هذا البخاري؟ هذا يريد أن يتلذذ بمعرفة كلام الله بهذه المفردات. جاءت المناسبة في بدء الخلق، الأرض والسماء والجبال، ويذكرها واحدة واحدة. قال ما معنى طحاها؟ والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. ما معنى طحاها؟ قال دحاها. وفسر تعالى هذا الدح بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. هل عرفتم هذه الآيات التي أقسم الله بها؟ لو تجتمع البشرية كلها منذ أن كانت على أن تخلق آية واحدة، والله ما استطاعت. من الشمس إلى النفس أقسم الجبار بهذا القسم العظيم لا نظير له في القرآن، على حقيقة علمية ألا وهي حكم الله في الخليقة. فمن منكم عرف هذا الحكم؟ من منكم درس هذه القضية في علمه ومعارفه؟ لا أحد. عندنا العالمون. قوم يا إسماعيل اذكر هذا الحكم العظيم للجاهلين به، صدر حكم الله عليكم. هذه هي الحلقة التي تتعلم فيها الهدى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا حكم الله في الإنس والجن يا عباد الله، أقسم عليه بأعظم إقسام. قد أفلح، فاز، أخذ جائزة سيارة، أفلح، أخذ الدكتوراة، ماجستير، فلان أفلح في التجارة. ما هو الفلاح الحق؟ الفلاح الحق أن تبعد عن عالم الشقاء وتجد نفسك في عالم السعادة. يا أهل الدرس والحلقة، عرفتم هذه وإلا؟ من بدهياتنا هذه، لأن الله قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قد أفلح من زكاها. من هي هذه عجوز؟ هذه مرته. من هي التي يزكيها؟ دلونا عنها. إنها النفس البشرية، والله إنها للنفس البشرية. وأين نفسي يا شيخ حتى أزكيها؟ وبما أزكيها؟ ما هي المواد؟ هذا السؤال يجيب أن يطرحه كل مؤمن ومؤمن ما عرف، ولا يحل له أن ينام الليلة وهو لم يعرف هذا. زكاها أي زكى نفسه، طيبها وطهرها بمواد خاصة لتطهير النفس البشرية، وهي ما شرع الله من عبادات مما تقوم به القلوب والأبدان والألسن. ما من عبادة ككلمة سبحان الله وبحمده إلا وتحمل مادة التطهير والتزكية للنفس البشرية. وما من مخالفة لله ورسوله في أمر ونهي إلا مادة التدسية التخبيث والتلويث للنفس البشرية. ومن قال كيف نشعر بهذا يا شيخ وكيف نحس به؟ سبحان الله، ما تعرف؟ هذا يعرف بالبداهة. إذا خبثت نفس الآدمي هو الذي يسب المؤمنين والمؤمنات، الذي تخبث نفسه والذي يأكل أموال الناس بالباطل، الذي تخبث نفسه والذي يفجر بنساء المؤمنين والمؤمنات، الذي تخبث نفسه هو الذي يأكل الحرام ويشرب الحرام لأنه مريض تعفنت نفسه، والذي لا يكذب ولا يفجر ولا يظلم ولا يسرق ولا ولا ولا، ما به؟ كيف هذا؟ هذا عائد إلى طهارة روحه، إلى زكاة نفسه. والله العظيم لك ما تسمعون. فمن هنا لا تقل لي كيف نعرف، أمر واضح. هذا الثوب أو العمامة البيضاء لو نفق عليها حبرا أو حمى أو طين تتغير ولا لا؟ تتغير. أغسلها بالماء والصابون تنظف ولا لا؟ وهذه التوبة التي شرعها الله عز وجل، والتي ينبغي أن لا تتخلف ليلة ولا ساعة. التوبة تجب على الفور بإجماع هذه الملة، لا يحل أن تؤخر التوبة إلى غد. خشية أن يتراكم الوسخ ويتلاقى بعض على بعض، وبعد ذلك ما ينفع ماء ولا صابون. وهذا تقدم لنا أمس وقبل أمس، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم نسينا، اللهم لا تؤاخذنا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذنب العبد ذنبا وقع نكتة سوداء على قلبه، فإذا أذنب ذنبا آخر وقعت النكتة إلى جنب الأخرى، فإذا أذنب ثالثة، حتى يتغطى القلب، وذلكم الران الذي قال الله تعالى فيه بران على قلوبهم ما كان يكسبون. أما إذا أذنب وتاب صقلت مسحت كالذي يقع على الزجاج، فعل جريمة تاب مسحها أصبحت كالزجاج المشرقة، لكن الإهمال والتمطيط حتى يأتي الختم فيموت على سوء الخاتمة. إذن وقوله بالساهرة، هل الآية فيها بالساهرة؟ فإن هذه والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا، هذا حليف وإلى لا؟ من يحلف يا عباد الله؟ الله، كيف تجحدون وتنكرونه ونحن نسمع كلامه وهو يحلف لنا؟ عجبا لكفر الكافرين وجحود الجاحدين. لكن ما سمعوا هذا الكلام قط. الله يحلف بما يشاء من مخلوقاته، واسمع إليه، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. من منكم يعرف النازعات والناشطات؟ إن لم تعرف الآن ستعرف غدا لما تكون على سرير الموت، إن وجدت سريرا، الحمد لله المستشفيات موجودة، ثم تشاهد النزعة وتشاهد النشطة عما قريب. أرواح الخبثاء، الأرواح المخبثة الملوثة المدنسة، هذه تنزع نزعا بعنف بشدة، تكون الروح قد وصلت إلى الترقوة، ما إن تشاهد الملك حتى تعود إلى الجسم كاملا وتنتزع بنزع. ضرب له أهل العلم مثلا، قالوا ثوب حرير تلقيه على شجرة شوك ثم تنزعه بقوة، ماذا تحصل أنت؟ كل قطعة لاصقة في شوكة. كذلك روح العبد الفاجر. أما الناشطات كحل العقال، فرحا هذه الساعة التي كانت تنتظرها، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، والله قد رأينا الصالحين يبتسمون وهم يموتون. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، هؤلاء كلهم مواكب الملائكة في الكون. يوم ترجف الراجفة، حركة الزلزال المفاجئ، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. هذا قولهم اليوم، أئذا كنا عظاما ناخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. زجرة واحدة، زجرة من؟ إسرافيل. هذه نفخة البعث والحياة الثانية، فإذا هم بالساهرة. من هي الساهرة؟ عجوز هذه؟ من هي الساهرة هذه؟ الأرض التي تجمع البشرية ولا نوم مستحيل أن ينام رجل ولا مرأة ولا طفل 50,000 سنة لا نوم، أرض ساهرة طول حياتها. هذه أرض المعاد، هذه أرض الجمع الخليقة يوم القيامة. عرفتم الساهرة؟ قال الساهرة وجه الأرض، لكن لما سميت ساهرة؟ لأن من عليها لا ينام. ما تقول فلان ليلة ساهرة؟ قال كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم. أحسن ما تفهم أنه لا نوم، أو فيه من ينام يوم القيامة؟ ممكن. قال وقوله عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكر، عن أبي بكر ماذا قال؟ ما كتب. قوله كهيئته، عندكم الكاف صفة مصدر محذوف تقديره استدار كهيئته. على كل حال انتهى تفسير البخاري، هذه شروح. والآن باب ما زالت المفردات أيضا، ما زالت منها. قال باب في النجوم وإلى لا، وشرح من هذا قول الله تعالى هشيما، في كلمة تسمى هشيما هكذا، هشيما أي هشيما تذوه الرياح. ما أول الآية؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذوه الرياح. فسر البخاري كلمة هشيم، الهشيم اليابس المتحطم المتغير، أيما زرع ييبس يتحطم ويصبح الرياح تذوه، هذا معنى الهشيم. وقوله والأب فيه الأب في القرآن من صورة عبسة، ما وفاكهة وأبا، ما الأب هذا؟ ما هو بالتخفيف الأب الوالد، الأب الشيخ يشرح لنا الأب ما هي. الأب قال ما تأكله الأنعام. أول الآية ماذا؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. يروى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وألحقنا به صالحين سئل عن الأب أو أراد أن يفهم معنى الأب، ثم قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كلام ربي بلا علم، وسكت. عمر أيضا كذلك قال الأب ثم قال لم تتكلف يا عمر ما ليس لك، اترك هذا ما علمته. والأب هو ما تأكله الأنعام، البقر العنز الغنم من الأعشاب والنباتات. عرفتم الآية ماذا تقول؟ وفاكهة لكم يا بني آدم من البطيخ لا، وأبا لأنعامكم. الله فسر قال متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله والأنام، البخاري يشرح الأنام ما معنى الأنام، أين يوجد هذا اللفظ؟ في سورة الرحمن يقول تعالى والأرض وضعها للأنام، والأرض وضعها كالفراش، لمن وضعها؟ للأنام. ما الأنام؟ الخلق، نحن الأنام، الإنس والجن والحيوانات، هذا هو الأنام. والأرض وضعها للأنام، ولو شاء لرفعها لكن وضعها للأنام. عجب للبخاري. قال: برزخ حاجب. يشرح كلمة برزخ، إذ قال تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. في عدن، في بحر عدن يوجد هذا، تبهتم؟ هذا ملح أجاج وهذا عذب فرات، والماء مختلط، والبرزخ الإلهي والحاجز الرباني فاصل هذا عن هذا. قولوا آمنا بالله. ففسر البرزخ بالحاجب، حاجب هذا عن هذا، وهو الحاجز. الحاجز والحاجب واحد ولا لا؟ قال: وقوله فراشا، توجد كلمة فراش؟ ها؟ قبل أش؟ نعم. وجنات ألفافا، وجنات ألفافا، أين توجد هذه الآية؟ في النبأ. وجنات ألفافا أي بساتين، حدائق أشجارها ملتفة ببعضها البعض وظلالها وارفة. من خلق هذا؟ روسيا. من أنزل الماء؟ من أوجد التربة؟ من جعل تتفاعل بالماء؟ كيف تنبت الشجر؟ كيف يقوى ويزدهر؟ كيف يصبح ملتفة كثيفا بعضه ببعض؟ من فعل هذا؟ اللات، العزة. قولوا لا إله إلا الله. قال: والغلب، فيه آية الغلب، أية لفظة فيها الغلب؟ عبس غلبا وفاكهة وأبا. الغلب أيضا بمعنى الملتف. ما الآية قبلها؟ وشقنا الأرض شقا فأبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، حدائق أي ملتفة ببعضها البعض، وفاكهة وأبا. ثم شرح قول الله تعالى: فراشا، ألم نجعل الأرض مهادا. لا لا، كلمة فراشا آية، هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. ما معنى فراش؟ زرابي، زرابية. قال: مهادا أي بساطة. الأرض مبسوطة ولا كالفراش الذي تفرش أنت وتنام عليه وتجلس. من فعل هذا؟ الله. إذن يجب أن يعظم، أن يبجل، أن يرجب، أن يكبر، وأن لا يلتفت إلى غيره من خلقه ومخلوقاته. هذا امتنان الله علينا لنعرف. قال: مهادا. قال: ولكم في الأرض مستقر. نعم، ما معنى المستقر؟ حيث القرار. الأرض مستقرة وإلا لا؟ ونحن مستقرون عليها، ما تميد تضطرب وترمين جانبا. من جعلها قارة ثابتة؟ الله. لا اللات ولا العزى ولا عيسى ولا مريم. لما ما يعبد الله إذن وحده؟ هذه آيات تقرير التوحيد بالمنطق والعلم. قال: فراشا أي هي فراش يمشي عليه، إلى آخر الآية. وقوله ناكدا، ناكد والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، النكد القليل. البلد الطيب التربة الصالح الماء العذب، قل ما شئت في الفواكه التي تنتج الخضار، والأرض السابخة التي فيها حم أو ملح، نزل المطر ماذا تنبت؟ ما يخرج إلا النكد القليل. إذن جزى الله البخاري العجمي عنا نحن العرب خيرا، علمنا ما كنا نعلم. والآن قال الشيخ: باب صفة الشمس والقمر. ما كنا في السماوات وانتقلنا إلى الأرض، هذا كتاب بدء الخليقة، هذه المخلوقات الأولى. قال: باب صفة الشمس والقمر بحسبان. قال مجاهد: كحسبان الرحى. أنتم ما تعرفون الرحى؟ الطاحون معروف ولا؟ عاجل من صخرة وتدور بانتظام، ما دامت اليد تدير أو لا وتدور. فالشمس كالراحة تدور في العالم، القمر كما بلها، هذا هنا وهي هنا، بحسبان بحساب دقيق، لا تستعجل لحظة ولا تتأخر أخرى منذ أن كانت. قال مجاهد: كحسبان الرحى. وقال غيره: بحساب. والمعنى واحد، المهم الدورة تتم بانتظام في لحظتها، لا تزيد ولا تنقص، دورة الشمس كدورة القمر. قال جماعة الحساب: مثل شهاب وشهبان، لغة جمع يعني أو مصدر. وضحاها، أين ضحاها؟ هذه آية. والشمس وضحاها، من مراد من ضحاها؟ قال: ضوءها، أقسم الله بالشمس وبضوئها. هي آية من آيات الله، خلق عظيم أكبر من الأرض بمليون مرة أو نصف، وضوءها كيف ينتشر في العالم وخاصة في الضحى عندما ترتفع، ذاك هو الضحى. وقوله: أن تدرك القمر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أي تلحقه وتفوته أو تضطرب معه، يمكن؟ مستحيل. هو هنا وهي هناك، هي هنا هو هنا وهي هناك، كل في فلكه يسبح، لا تصطدمان بحال من الأحوال، ولا تسع مر الشمس ويتباطأ القمر أبدا، بالحساب الدقيق الذي ما زالت أم نائمة. سيدي عبد القادر: يا شيخ لا تلوم المسلمين، لهم المثقفين الذين طاوا في السماء النصارى يقولون عيسى، مجانين هؤلاء، عيسى أمه معروفة، كيف أصبح يدير الكون؟ العلة: الجهل بكتاب الله، ما عرفوا. قال: لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر بحسبان، ما يسلط ضوء الآخر يغطي ضوء الثاني والعكس، هذا في الليل وتلك في النهار دائما وأبدا. وقال: ولا ينبغي لهما ذلك أبدا، لا ينبغي لهما. قال: سابق النهار، ذي آية، ولا الليل سابق النهار. قال: يتطالبان حثيثين، نسلخ أي نخرج أحدهما من الآخر. الليل والنهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار، يدخل بعض الوقت من النهار في الليل، الآن هذه الأيام يدخل الله من النهار جزء في الليل، وإلا لا تمضي هذه حتى ينتهي الميعاد، وحينئذ يبدأ الليل يأخذ النهار يأخذ من الليل، يدخل جزء من هذا في هذا لصالح البشرية من أجل صالح العباد على الأرض. لا إله إلا الله. وقال نسلخ نخرج أحدهما من الآخر وتجري كل واحد منهما ونجري كل واحد منهما. وقوله سابق النهار، نعم، وهي وهي وهيها تشقق. ما هي الواهية؟ ما هي اللفظة التي فيها واهية؟ نعم أيوة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. واهية قال متشققة متحطمة والملك على نواحيها، لأن هي ذابت، هي تصبح كالرصاص المذاب. وآية الرحمن شاهدة يوم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. قال نعم أرجاؤها ما لم ينشق منها. الملائكة لما تنشق السماء والذوب أين يوجدون؟ على أرجائها ونواحيها، والملك على أرجائها أي ما لم ينشق منها، فهو على حافتيها كقولك على أرجاء البئر أي نواحيه. ومعنى أغطش، أغطش ليلها، هذه آية في سورة النازعات، أغطش ليلها. قال وجن أي أظلم ليلها وجعله ظلاما. من فعل هذا؟ وحده الذي أغطش ليلها وأخرج ضحاها. وقال الحسن كورت، من هي التي تكور؟ الشمس. إذا الشمس كورت من كورها ورماها كالكورة؟ الله. قال كورت تكور حتى يذهب ضوءها وترمى بعيدا. والليل، والليل وما وسق، هذه آية أيضا. نعم، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. وسق ماذا؟ كل المخلوقات يحملها ولا لا؟ الإنس والجن والحيوانات يحملها الليل ولا لا؟ أو تخرج منه؟ سبحان الله العظيم. والليل وما وسق، تعرفون الوسق ولا لا؟ في البواخة والسيارات الليل يسق أو يسق كل الكائنات يحملها. افرض أن الليل جوف باخرة، كل المخلوقات في الأرض فيه ولا لا؟ هو الذي يحملها. والليل وما وسق أي جمع من دابة، واتسق استوى، فيه اتسق أيضا. والقمر إذا اتسق، كيف اتسق؟ انتظم، أصبح بدرا، كان هلالا أصبح بدرا. وقوله بروجا، بروج، والسماء ذات البروج. قال البروج منازل الشمس والقمر التي تكون كل يوم فيها. إذا البروج في الحقيقة مسكن، والشمس كل يوم لها مكان على مدى الشهر، والقمر كذلك، وتسمى المنازل وتسمى البروج. قال فالحرور بالنهار مع الشمس، أي الحرور؟ ما في آية تقول هكذا؟ ولا الظل ولا الحرور. الظل ظل الأشجار، والحرور الحر. هل الحر في النهار والليل أو الحر في النهار فقط؟ نحن نقول للشمس حر في النهار قطعا ويستمع إلى الليل، إذن فالحر يكون في الليل والنهار، والسموم لا يكون إلا في النهار. السموم ما هو شدة الحر ولا لا؟ السموم لا يكون إلا مع الشمس، والحر يوجد في الليل ويوجد في النهار ولا لا؟ ما هي مكيفات عندنا في الليل ولا لا؟ موجود. قال فالحرور بالنهار مع الشمس، وقال ابن عباس نعم ورؤبة قال ماذا الحروب بالليل والسموم بالنهار، وهذا أولى لأن نشاهد الحرب بالليل كالنهار وإن كان أقل. يقال يولج أي يكور وليج، وليجة كل شيء أدخلته فيه أولجته أدخلته، يولج يدخل. الوليجة عندنا في القرآن فيه وليجة من صورة التوبة، لا لا لا الوليجة وللمؤمنين وليجة، هؤلاء يتخذون من الكفار أعداء الإسلام والمسلمين مدخلا صيلة سرية، ولهذا قال المؤمن لم يتخذوا هذه الوليجة. قال وانتهى الآن شرح الشيخ لهذه المفردات العجيبة. لما ذكر هذا؟ لأنه يقول هذا باب بدء الخلق، وهذه التي ذكر كلها من خلق الله، الليل النهار السماء الشمس القمر لا بد. فلما كانت كلماتها مع بعض الغموض والخفاء وخاصة على العجم إذا تولى شرحه رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال بعد ذلك حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غابت الشمس أتدري أين تذهب؟ سبحان الله، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لهذا المهاجر المؤمن أتدري أين تذهب الشمس لما تغيب؟ غابت وإلا لا؟ أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. هل يجوز إذا قلت لكم غدا الخميس أو الجمعة تقول الله ورسوله أعلم أو ماذا تقول؟ قول الله أعلم. وإذا قلنا بكم كيلو البطاطس غدا أو اليوم تقول 4 ريال والله ورسوله أعلم. أحببت أن نفهم العوام في كلمة الله ورسوله تقال في العلم الإلهي، أما أمور الدنيا تبات التي يعلمها زيد وعمر قول الله أعلم، أما الرسول ما تقحم في هذه القضية وتدخل. عرفتم؟ لكن الرسول لما سأل بدر أين تذهب الشمس ماذا يقول؟ يقول الله أعلم فقط، والرسول يعلم وها يعلم وسيعلمه. فما كان من شأن الدين والعلم الإلهي قل الله ورسوله أعلم ولا تتردد، أي منك ومن علمائك. وإذا كان في أمور الدنيا قل الله أعلم، لا تأتي بالرسول في هذا الباب تقحمه فيما لا ينبغي. أبو ذر ماذا قال؟ قال الله ورسوله أعلم مني ومن غيري، بمعنى لا علم لي. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، هي الآن ذهبت ذاهبة ذاهبة، فتوافي مكان يكون العرش فوقها وهو فوقها وفوقنا وهي تحته، في ذلك المكان تسجد بالسجود الذي يريد الله عز وجل، ما هي كأمي وإلا كأبي بالرأس تركع وتسجد، تسجد بحسابها كل ليلة وكل يوم تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، تخر ساجدة نواصل المشي وإلى ناقف قول امشي، لو قال قفي أرجع الوراء ترجع، وسوف يأتي يوم ما يؤذن لها في المواصلة وترجع وتطلع من غرب. قال فيؤذن لها ويوشك يقرب أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها ونحن أيضا معها. إن يوما سيأتي والله ما يقبل من الإنس ولا الجن سجود ولا ركوع، أغلق باب التوبة انتهى. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس من المغرب وشاهد العالم الكافر كافر، الفاجر فاجر، المؤمن مؤمن والصالح صالح. هذه الشمس في ذلك اليوم ما يؤذن لها، لا بالسجود ما هو في حاجة إليها ولا بمواصلة الطاعة، انتهى الأمر. قال وتستأذن فلا يؤذن لها فيقال ارجعي من حيث جئت. رجعت فتطلع من مغربها، فلذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. تجري لمستقر تصل إليه وتستقر عنده. في الدنيا كل يوم لها مكان تسجد فيه، الآخر انتهت دواتها. وقال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله الداناج قال معناها باللغة الفارسية العالم، قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. عرفتم التكوير؟ كالكور يرميها تنتهي. وقال حدثني يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمر أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آية من آيات الله فإن رأيتموه فصلوا. الشمس والقمر لا تفهم أنهم يصابون بالكسف بالكسوف أو الخسوف لأن فلان مات أو فلان ولد الليلة، لا المهدي ولا عيسى أبدا. فإذا رأيتم خسوفا للشمس أو كسوفا للقمر عليكم بالصلاة، هذا هو الفزع الحقيقي. فإذا رأيتم ذلك في الحديث الثاني فاذكروا الله، ولهذا عتق الرقاب الصدق.